والآل صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا بعد. فانتهينا إلى بدء الكلام على الحديث الحسن. فقال المصنف رحمه الله تعالى: النوع الثاني من أنواع الحديث، وفي كل ذلك كان يتكلم عن النوع الأول وهو الحديث الايه؟ الحديث الصحيح وما يتعلق به، حديث الصحيح وما يتعلق به من الكلام على الصحيحين ونحو ذلك. ثم بدأ يتكلم عن النوع الثاني وهو الحديث الحسن. وحد الحديث الحسن عند أهل العلم و يعني تعريفاتهم له ونحو ذلك. فقال الحسن، والحديث طبعا بطبيعة الحال ينقسم من حيث الصحة والضعف إلى صحيح وحسن وإيه؟ صحيح وحسن وضعيف. فالصحيح قد تقدم الكلام عليه، وهو ما اتصل إسناده بنقل العد الضابط عن مثله إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. والحسن هو وسط بين طرفين، بين الصحيح وبين الضعيف. فقال الحديث الحسن، قال الخطابي رحمه الله، والخطابي هو أبو سليمان حمد، يسمى حمد وليس أحمد ولا حمد، إنما يقال حمد الخطابي بتسكين الوسط تسكين الميم، حمد الخطابي رحمه الله تعالى. وهو صاحب معالم السنن، صاحب معالم السنن، وهو لا شك إمام كبير، وهو صاحب قدم راسخ، وله كتاب آخر يسمى غريب، أي نعم. وهو إمام لا شك في اللغة، إمام في الحديث، إمام في الفقه ونحو ذلك. فقال الخطابي رحمه الله: هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. فالمصنف أو الشارح يقول: للناس فيه عبارات، هذا كلام السيوطي رحمه الله. قال أبو سليمان الخطابي: وهو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. فأخرج بمعرفة المخرج المنقطع. المخرج ما هو؟ المخرج ما هو؟ هو الطريق الذي منه أتى الحديث، الطريق الذي منه أتى الحديث. والطريق هذا لابد أن يكون فيه واضح، معروف من حيث تسلسل الرواة، فلان عن فلان عن فلان عن فلان. فإذا سقطت حلقة من تلك الحلقات، فالحلقة الساقطة هذه تسمى معروفة ولا مجهولة؟ أحسنتم، يبقى هنا ما عرف مخرجه، يعني ليس فيه انقطاع من أي موطن كان ذلك الايه؟ ذلك الانقطاع، فيدخل فيه المرسل، والمرسل لا شك هو أعلى، الإسقاط يكون من أعلى، إذا المخرج غير معروف، واضح، الإسقاط يكون من أعلى فالمخرج غير معروف. وقد يكون الانقطاع في الوسط بنوعي الانقطاع من الإعضال والانقطاع ونحو ذلك، وقد يكون الانقطاع في الأدنى. فعلى كل حال كل هذا يسمى جهالة مخرج، لأن في حلقة الآن صارت مفقودة. هذه الحلقة المفقودة تعرفها أو لا تعرفها؟ لا تعرفها، أنت لا تعرفها. أنا أصبح مخرجه في الحلقة. أحسنت، المخرج هذا غير معروف، أنا عندي راوي غير معروف، واضح. فقال: هو ما عرف مخرجه. ومعرفة المخرج، أنا عندي جهالة مخرج ومعرفة المخرج. ما معنى معرفة المخرج وما معنى جهالة المخرج؟ معرفة المخرج هو أن يكون الإسناد متصلا ظاهرا وكذا، يعني سالم من الانقطاع الظاهر والخفي، دي معناها معرفة الايه؟ معرفة المخرج، أن يكون الإسناد سالما من الانقطاع الظاهر والايه؟ والخفي، واضح. فإذا كان هناك انقطاع ظاهر فيكون جهالة، فتكون جهالة المخرج ظاهرة. فإذا كانت معرفة المخرج خفية، الانقطاع خفي، فتكون جهالة المخرج أيضا إيه؟ أيضا خفية. لكن في كلتا الحالتين المخرج أن غير معروف. سواء كان المخرج الانقطاع ظاهر أو الانقطاع إيه؟ أو الانقطاع خفي. يبقى لي اسمها معرفة المخرج، هو أن يسلم من الانقطاع، فضل أن يسلم من الانقطاع الظاهر والخفي. واضح؟ ده معنى معرفة المخرج. وذكرنا بأن الانقطاع يدخل فيه الإرسال، فالإرسال انقطاع ولا ما هو انقطاع؟ انقطاع. ويدخل فيه الانقطاع بنوعيه، ويخرج فيه كذلك الانقطاع الذي هو من أدنى سلسلة الإسناد، فالانقطاع الذي من أعلاها، والانقطاع الذي من أثنائها، والانقطاع الذي من إيه؟ الذي من أدناها، وهو أقرب مكان للراوي اللي هو صاحب الكتاب المصنف رحمه الله، وهذا يسمى بالإيه؟ بالإسناد المعلق أو الحديث المعلق، وانقطاع من أسفل أو من أدنى سلسلة الإسناد. فقال هو ما عرف مخرجه، خلاص عرفنا مع مسألة ما عرف المخرج، معرفة المخرج وجهالة المخرج. واشتهر رجاله. واشتهار الرجال كما ذكر ذلك القضاعي رحمه الله تعالى في البقاعي عفوا رحمه الله تعالى فيما نقله عن الحافظ ابن حجر، أو فيما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، فقال معرفة الرجال أن تكون بين الصحيح وبين رجال الصحيح وبين رجال الإيه؟ وبين رجال الحسن. فتكون معرفة معروفة بماذا؟ معروفة بأنها لم تبلغ درجة الصحيح، ولم تبلغ درجة الإيه؟ ولم تنزل إلى درجة الضعيف. واضح؟ أي أنها قد خف ضبطها، فكانت وسطا بين أمرين كذلك، يعني كما أن الحديث الحسن وسط بين أمرين، فرجاله لأنه تابع لمسألة الإيه؟ للرجال، رجاله كذلك وسط بين أمرين. فيقول اشتهر رجاله أي بالصفات المتوسطة بين الحديث الصحيح وبين الحديث الإيه؟ وبين الحديث الضعيف، أي لم يبلغوا درجة أصحاب الصحيح، ولم ينزلوا إلى درجة الضعيف. وهذا في الحقيقة في التماس لما قاله لما ذكره الخطابي رحمه الله، وإلا فالبعض يتهم الخطابي بالقصور فيما يتعلق بالتعريف، فيقولون تعريف الخطابي هنا فيه أي نعم تعريف الخطابي فيه قصور. واضح؟ لكن على كل حال، طالما أن هناك طبعا مفترض فيما يتعلق بالحدود يا إخوان، والحدود الحد طبعا تعريف الحد أو ما هو الحد، الحد هو ما هو ماذا؟ هو ما يحد به الشيء، ما يحد به الشيء بحيث لا يدخل فيه يدخل غيره فيه، ولا يخرج بعض أفراده، ولا يخرج بعضا من أفراده منه. ده اللي هو الحد. واضح؟ ولذلك يقولون ومن صفات الحد أن يكون جامعا مانعا، ومانعا يعني يدخل كل الأفراد، ومانعا من أن يدخل الغير فيما يتعلق في هذا الايه في هذا المحدود في هذا المحدود. فهذا الحد الذي حده الخطابي، ولذلك يقولون يشترط في الحدود أن تكون واضحة، ما فيهاش مسألة اللبس الذي يجعلك أنك أنت تحاول وتجتهد أن تفهم ذلك الحد بصعوبة شديدة بالغة، وقد يتعذر فهمه على البعض. يقولون هذا. قال فأخرج بمعرفة المخرج المنقطع، أي أخرج المنقطع، وكذلك حديث المدلس قبل بيانه. والتدليس كما تعلمون انه انقطاع، لكن انقطاع ايه؟ خفي. فأخرج هذا وهذا. يبقى كما ذكرت قبل ذلك أنه أخرج الانقطاع الظاهر والإيه والخفي. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: وهذا الحد صادق على الصحيح أيضا، هذا الحد صادق على الصحيح أيضا، فيدخل في حد الحسن. كن يقول أنت جعلت هذا حدا للحسن، والحقيقة إنه إن الصحيح رجاله أيضا كذلك مشهورين، ومخرجه أيضا معروف واضح. أجاب البعض بأنه إنما قصد شهرة معينة، شهرة مخصوصة، وليست الشهرة التي أيوة، وإلا لأدخل الضعيف أيضا إذا اشتهرت رجاله بالضعف. مش الرجال دول مشهورين برضو في سناد مسلسل كده ومعروف، رجال صاروا مشهورين علم يعني نار على علم ماشي، إنه هذا ضعيف، فهل هذا يدخل؟ عرف رجاله وقد يكون سنده متصل أيضا، هل يقال هذا عرف مخرجه واشتهر رجاله وهم مشتهرين بالإيه بالضعف مثلا؟ فيقال لا، إنما أراد شهرة إيه، أراد شهرة مخصوصة، وهي الشهرة التي ذكرها أهل العلم، فقالوا إنه لم يصل إلى درجة إنه الشهرة التي تتوسط المتوسطة بين أمرين، بين رجال الصحيح وصفاء رجال الصحيح، وبين رجال الإيه وبين رجال الضعيف، فتكون شهرتهم بأنهم اشتهروا بأن ضبطهم قد خف، فلم يبلغ درجة الصحيح أصحاب الصحيح، ولم ينزل في الخفة إلى الضعف، فيقولون هذا. فقال وأجاب التبريزي رحمه الله بأنه سيأتي أن الصحيح أخص منه، فهنا يرد يدفع قول من يدفع هنا يدفع إرادة ابن دقيق العيد، لأن ابن دقيق العيد هنا يريد إرادة، فيقول طيب الآن صار الصحيح أيضا داخل في هذا الحد، فيريد هذا الإرادة، فيأتي التبريزي رحمه الله تعالى فيدفع ذلك الإرادة فيقول لا، واضح، هذا الإرادة ليس مقصودا ولا مرادا أبدا، إنما الصحيح له خصوصية تختلف، إنما هو أخص من هذا، ودخول الخاص في الحد العام ضروري، والتقييد بما يخرجه عنه مخل للحد، التقييد بما يخرجه عنه مخل للحد. حتى برضو في إرادة دفع ابن التبريزي رحمه الله تعالى فيما يتعلق بخصوصية الصحيح، فيقول وإن كان من الممكن إن الصحيح إيه يعني قد يدخل، لكن تبقى له خصوصيته، تبقى له خصوصيته، واضح. فمعنى الحسن أوسع، ولذلك هم يقولون يجعلون وكأنهم يقولون في تعريف، كأن الخطاب رحمه الله تعالى يقول بأن هذا تعريف الحديث المقبول عموما، لكن للصحيح ميزة خاصة تختلف عن الايه عن الحسن. احنا لو جينا قلنا الحديث المقبول ينقسم الى ايه الى قسمين، الى صحيح وحسن. هنا هل يقال هنا لم نميز بين الصحيح والحسن؟ لا، هذا له خصوصية وله، وهذا له خصوصية فيما يتعلق بالصنعة الحديثية، واضح؟ نعم. نقول انا شفنا اشتهر الرجال معناه ان هم اشتهر رجاله بعلم بالضبط والاتقان والعدالة، فخلى اللي هم ما وصلوش لقمة الضبط على تعريف ابن حجر. لا، هو كلام التبريزي هنا يقول هناك عموم وخصوص، هناك عموم وخصوص، فمن ناحية شهرة الرجال فرجال الصحيح كذلك مشهور، من ناحية معرفة المخرج، فمعرفة المخرج أيضا أصحاب الصحيح مخرجهم لا شك معروف، فهنا اتفاق بين الحسن والإيه والصحيح فيما يتعلق معرفة المخرج. لكن أجيب عن مسألة اشتهار الرجال فقط بأن الخطابي رحمه الله تعالى ما قصد الصحيح أيضا، ما قصد أن يدخل الصحيح، إنما أراد شهرة مخصوصة، الشهرة المخصوصة التي تميز بين رجال الصحيح ورجال الحسن فيما يتعلق بخفة الضبط عند أصحاب الإيه؟ أصحاب الحديث الحسن. أيوة أحسنت. يعرف هنا معروفين مشهورين رجاله بالضبط لعالي الحسن يبقى معروفين معروفين أصحابه إنهم لم يصلوا إلى أعلى درجات. أحسنت نزل شوية. نزل شيئا ما عن ضبط ضبط دون ضبط. أي نعم أحسنت. شهرة دون شهرة. نعم. قال العراقي وهو متجه قال وقد اعترض ابن رشيد. وابن رشيد هو محمد بن عمر ابن رشيد رحمه الله تعالى هو السبتي وهو له كتاب رائق جدا في الحقيقة مشهور به وهو السنن الأبين ومن أهل الحديث المتقنين في هذا الباب. و له باع كبير جدا والسنن الأبيض الأبين في الحقيقة يبين مكانة الرجل فيما يتعلق بهذا الباب له. وهنا أضاف له كتاب لكن الحقيقة لم أقف على هذا الكتاب فيما يتعلق بالدباج المذهب. والدباج المذهب يعني حاولت أن أصل إلى كتاب الدباج لكن لم أقف عليه في الحقيقة وأنا أظن أن في هناك خطأ في الاسم هذا ما أظنه. الدباج المذهب هذا لابن فرحون المالكي وهو فيما يتعلق بالرجال وهناك كتاب الدباج المذهب في الحديث نعم ولكن هذا للتبريزي وليس لي وكان الكلام هنا ما زال للتبريزي رحمه فهناك كتاب اسمه الدباج للتبريزي في الحديث أما كلام ابن رشيد فهو له كتاب مشهور في المصطلح هو كتاب السنن الأبين. في اثنين الدباج في الدباج المذهب لابن فرحون المالكي والدباج المذهب هذا لابن فرحون إنما هو متعلق بتراجم الرجال الرواة اللهم المالكية والكتاب الذي هو في الحديث هو كتاب الدباج وهو للتبريزي رحمه الله تعالى وله شرح أيضا يسمى شرح الدباج مشهور معروف. أما ابن رشيد في الحقيقة لم أقف له عليه واستقل الدباج. قال ما نقل عن الخطاب بأنه رآه بخط الحافظ أبي علي الجياني رحمه الله تعالى واستقر حاله بالسين المهملة وبالقاف وبالحاء المهملة دون راء هو يتكلم على ضبط كلمة حمد. قال وذلك ما فإن الخطاب قال ذلك في خطبة معالم السنن وهو في النسخ الصحيحة كما نقل عنه وليس لقوله واستقر حاله كبير معنى كأنه يقول في زيادة فيما يتعلق بهذا التعريف هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله واستقر حاله واستقر حاله لكن يقولون بأن هذا ليس من كلام الخطاب وليس هو بمعروف عنه وكلمة استقر حاله إنما هي زيادة دخيلة على تعريف الخطاب فليست من كلام الخطاب رحمه الله. وهو كما قال فيما يتعلق بمعنى كلمة استقر حاله هذه ما معناها إلى أي شيء ترمي يرمي هذا الكلام فكأنها كلمة دخيلة وهذا هو الأقرب الله أعلم. قال ابن جماعة رحمه الله يرد على هذا الحد يرد على هذا الحد وهذا إراد في إراد آخر يعني هناك إراد الإراد الأول وهو إراد من؟ ابن دقيق العيد ابن دقيق العيد فابن دقيق العيد قال ماذا؟ قال بأن الصحيح يدخل فيه وإراد آخر هنا لابن جماعة رحمه الله بأن الضعيف أيضا الذي عرف مخرجه واشتهر رجاله بالضعف قد يعرف مخرجه واشتهر رجاله هل يدخل فيه أيضا كذلك؟ فيقول هذا إراد في التعريف. وطبعا ليس معنى هذا أنهم يقولون أن الخطابي ما قصد شيئا معينا لما يقولون هذا التعريف إنما يعتريه بعض القصور. ولذلك لما هو معلوم لديهم من الأمور المتعلقة بالحدود والتعريفات، التعريفات هذه لابد أن تكون جامعة مانعة معروفة، فإذا أدخل غير ذلك غير المعرف في المعرف يبقى المسألة هنا صارت إيه؟ أي؟ وإذا أدخل وإذا خرج المعرف بعض المعرف بعض أفراد المعرف من المعرف يبقى أيضا فيه إيه؟ فيه قصور في في فيما يتعلق بالتعريف. واضح؟ نعم. فهنا قال قال ضعيف عرف مخرجه واشتهر رجاله بالضعف. ثم قال الخطابي في تتمة كلامه وعليه مدار أكثر الحديث. يا أبا سهل حفظك الله وبارك فيك. قال ثم قال الخطابي رحمه الله في تتمة كلامه وعليه مدار على صحة يقول ان غالب الحديث الحديث الذي اجمع على تصحيحه على صحته ده ايه قليل الذي اجمع العلماء على صحته، والحديث الذي اختلفت كلمة اهل العلم فيه هو الغالب، وهذه المرحلة التي بين فيقول وعليه مدار أكثر الحديث لأن غالب الأحاديث لا تبلغ رتبة الصحيح. ثم قال ويقبله أكثر العلماء ويقبله أكثر العلماء، لماذا؟ يعني هنا تقييد في الحقيقة، ما قال ويقبله كل العلماء لأن كلمة أهل العلم ربما تختلف، ومنهم من تختلف كلمته، لأن أنا عندي ربما تختلف الكلمة بين التصحيح والتحسين، وربما تختلف الكلمة اختلاف آخر بين التحسين والتضعيف، واضح بين التحسين والتضعيف. فهنا كلمة أهل العلم في، وهذا هو الميدان الرحب يا إخواني لما يتعلق بالتصحيح والتضعيف لمن يصححون ويضعفون. فلا تكاد تجد عالما من العلماء مثلا يضعف حديثا أجمع العلماء على تصحيحه، إذ هذا لا يقبل منه. ولا تكاد تجد عالما أيضا كذلك يحسن أو يصحح حديثا أجمع الأوائل على تضعيفه، إذ هذا أيضا كذلك لا يقبل منه. إنما المجال الذي لك مسوق في أن تدرك فيه وإنك أنت يعني يكون لك فيه إلى حد ما مدخل، وهو الذي اختلفت فيه كلمة أهل العلم، وعملك في ذلك في الحقيقة أنك لم تأتي بما أتى به بما لم يأتي به الأوائل، إنما أنت عملك يدور في الترجيح بين أقوال الأوائل، عملك يدور في الترجيح بين أقوال الأوائل. أي نعم، فأنت ترجح قولا على قول بالأدلة أيضا، وأنت في كل ذلك تعتمد على أقوال الأوائل ومادتك التي تبرهن بها وتستدل بها على قولك، وما ذهبت إليه هو كلام الإيه؟ كمان كلام الأوائل. فأنت في الحقيقة لا تخرج لا عن هذا ولا عن ذاك، كما يحتج بعض إخواننا مثلا فيقول في بعض يعني على في ذلك يرمي بعضا من يقول وما لنا نقول بما قال به الأوائل، والشيخ الألباني له كتاب السلسلة الضعيفة والسلسلة الصحيحة، وقد صحح حديث ضعفها الأوائل وضعف حديث صححها الأوائل. واضح؟ ففي الحقيقة وهو في ذلك كله يريد أن يخرج من ربقة أقاويل أهل العلم المتقدمين، فيقال لهذا أبدا الشيخ الألباني لم يخرج ولم يخالف الأوائل. أحسنت، لم يخرج بالضبط، وعمل إيه؟ هذا خلاص أقوالهم، وهو في ذلك يستند أيضا على تقعيداتهم. خلي بالك، هو أخذ التقعيدات بتاعت الإيه؟ بتاعت الأوائل. ده كلامهم ولا مش كلامهم؟ ثم أتى بالأحكام أيضا، أحكام الأوائل، وربما رجح وربما ما صححه. واضح فيما لم يجد للأوائل فيه كلاما. خلي بالك ربما يصحح أشياء لا يجد للأوائل فيها كلاما فيما يتعلق بالحكم بناء على تقعيدات الايه. يبقى خرج ولا ما خرج؟ ما خرج في الحقيقة ما خرج. يبقى هنا الكلام يعني هذا الكلام الذي ربما يحاول البعض أن يشقشق ويبدأ كده يريد أن يضرب أقاويل بعض أهل العلم ماشي. وهذه مشكلة كبيرة جدا فيما يتعلق بالذين أخذوا الحديث تكلموا في لهم. وذي انتبهوا لا يا إخواني, كثير من إخواننا مثلا يدخل في ما يتعلق بالحديث الصرف, حديث الصرف, ويقرأ مثلا في كتب السنن وإلى آخره. هذا شيء جيد جيد لا شك, شيء طيب جدا, ويعطيها وقتا من وقته كثير جدا ونحو ذلك. ثم هو بعد فترة من الفترات يدخل عليه شيء وهو ان انا مالي ومال كلام الفقهاء والعلماء والبتاع والكلام ده. تم هذا الحديث بين ايدينا والكلام ده وكده, انا مالي ومالي المغني لابن قدامة ومالي المجموع للنووي ومالي تلك الاشياء كلها. تم انا فلان. وبعدين يبدأ يأتي بكلام للأئمة القدامة فيقول مثلا, والامام احمد بيقول ايه؟ الامام احمد بيقول لا تأخذ بقولي حتى تعرف من اين اخذت, وإذا خالف قولي قولا فاضرب بقولي عرض الحائط, لا تأخذ بقولي ولا بقول مالك ولا بقول الشافعي ولا بقول فلان, وخذ من حيث أخذ القول. يقول ها يقولوا هم يقولوا كذا ها, فخلاص يقول لك وخذ من حيث أخذ القول. طيب قوم أخذوا ماذا؟ خلي بالك الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فنقول تعالى معي شيئا فشيئا, الإمام أحمد رحمه الله تعالى لم يأخذ الحديث الصرف كذلك لو نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم, إنما نظر في حديث النبي عليه الصلاة والسلام, ثم نظر بعد حديث النبي في أقضية الصحابة وفهم الصحابة للحديث, ثم أيضا استخلص فقهه من ذلك. يا بسالي بارك الله فيك يا شيخ بسالي يا مولانا مولانا شيء. لا مش برا انما ابو سهل ربنا يبارك فيه. مشكلة ان ابو سهل ما رأيته مثله, ومع ذلك يعني يأتي باشياء لا يتحمله انسان, لكن ما رأيته مثله في يعني مستعد. هو بعيد عن المسألة, هو هنا مثلا الشيخ الألباني السيوطي من حديث في مصر من رواية أبو الزبير عن جابر, أبو الزبير مدلس. فهنا في الفات معنا حضرتك قلت اللي قالوا النحاج ابن الصلاح ورجح السيوطي ان رواية المدلس في صحيح مصر مأخوذة على النوع انه سمع. هنا بعض الروايات دي حتى الإمام الذهبي قال في رواية أبي الزبير عن جابر في صحيح مسلم روايات في القلب منها شيء. وسمعت ماما يقول عن الحافظ ابن حجر إن هو رواية ابن المدلس صحيح مسلم وصحيح البخاري تعامل زي كما في غيره. وشيخ الألباني ضعف الرواية دي لأن ما وقفش ليها على تصريح برا. في الحقيقة هو هذا الكلام كلام طيب. نقول هو أيضا أخذ بقول استند على قول لبعض أهل العلم, وإن كان في الحقيقة أيضا في الحقيقة إن علامة الزمان رحمه الله تعالى الشيخ الألباني رحمه الله تعالى, وهذا الرجل الذي فجر علم الحديث ويعني أنشأ جيلا بعده يعني يهتم بهذا العلم, إلا أنه قد لا يوافق أيضا في بعض أحكامه على بعض الأشياء, لا سيما في متعلق ببعض الكلام على مثلا بعض تضعيف بعض الأحاديث التي في صحيح مسلم ونحو ذلك. فنقول حتى وإن كانت هناك أشياء, إلا أن هناك ما يسمى بالنظرة الضمنية في متعلق بصحيح مسلم. وقد ذكر أهل العلم بأن مسلم عرض كتابه هذا على أئمة كبار أي نعم إلى على أئمة كبار. حتى أن الذهبي رحمه الله تعالى قال في النفس منها شيء ولم يجرؤ و... ضعيف ضعيف. فقال في النفس منها في النفس منها شيء. حتى أنه ألمح إلى كتاب إلى حديث خالد بن مخلد القطواني رحمه الله تعالى فيما يتعلق بصحيح البخاري وفي الحديث من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. هذا الحديث قال فيه الذهبي رحمه الله تعالى والله لولا هيبة الصحيح لا قلت بأنه من أخطاء خالد بن مخلد. له بعض الأشياء الأوهام فقلت لا قلت بأنه من أخطاء خالد بن مخلد القطواني رحمه الله تعالى. لكن في الحقيقة مسألة التجاسر تجاسر على مثل هذا الشيء تعلمون الهجمة الشرسة يا إخواني على الصحيحين وفتح الباب فيما يتعلق بمثل هذه الأشياء فيقال بأنه باب شر كبير جدا لا ينبغي في الحقيقة أنه يفتح ولا أن احنا حتى بل لابد أن نجعل حتى حماية لدين الله سبحانه وتعالى أن نجعل للصحيحين هذين الكتاب. ليه؟ لأن لك في ذلك سلف هو تلقي الأئمة كابرا عن كابر إلى يوم الناس هذا لما في صحيح لما في الصحيحين لما في الصحيحين سوى تلك الألفاظ الأفراد التي حتى أن الدارقطني رحمه الله تعالى لم ينتقد حتى ما يتعلق برواية أبي الزبير عن جابر في صحيح مسلم وإن كان العلماء اتفقوا على أن رواية أبي الزبير عن جابر في غير صحيح مسلم منقطع. ولذلك عندنا جملة من الالتماسات لصحيح مسلم حتى وإن كان الحديث فيه شيء من ظاهر الانقطاع في صحيح مسلم فيقال بأن الحديث كان عنده بنزول عنده موصولا من طريق آخر لكنه أسباب من الأسباب التي ذكرت في مصطلح الحديث المعروف. ما وقفناش على أي عذر من اعتذر بهم عن الصحيحين كان مثلا هو صرح بالتحديث في مكان ثاني أو أنه من رواية الليث بن سعد أو أنه مثلا شافه من طريق تاني ملهوش هو في الكتب كلها اللي ما بين أيدي الشيخ الألباني نقول أي نعم الشيخ الألباني حتى حفظ الله تعالى لكن أيضا يجاب على هذا بأجوبة أنك تتكلم مع من؟ تتكلم مع إمام كبير جدا وهو الإمام مسلم رحمه الله تعالى وربما كان عنده من الطرق للحديث ما ليست عند غيره. هذا شيء. الشيء الثاني أنه عرض الكتاب على علماء عصره فلما ألمحوا إلى بعض الشيء ألمحوا إلى تلك الأحاديث التي فيها رواة ضعاف ولم يتكلموا فيما يتعلق برواية أبي الزبير عن جابر في صحيح مسلم. وفي الحقيقة هذه تعطيك طمأنة وإن كنت أنت لا ترى شيئا من هذا لكن تعطيك طمأنة إلى أن هذا الحديث فيه وإن كان لمن قال بذلك له وجه قد توافقه وقد لا توافقه لكن نقول له وجه في هذا. لكن في الحقيقة الذي يدعى للنفس أيضا تطمئن إلى هذا الشيء واضح إلى مثلا القول بأنها ليست بصحيح بضعيفة ونحو ذلك ما تلك السنون الطويلة التي مرت على الكتاب كصحيح مسلم مثلا وتلقاه علماء جيلا بعد جيل وهؤلاء العلماء لا شك أرسخوا قدما وأعلى كعبا وألصق بعلم الرواية ممن جاء بعدهم ومن جاء بعدهم كانوا كذلك أعلم وأتقن في هذا الباب ممن جاء بعدهم ومن جاء بعدهم كذلك كانوا وكان واضح. هو فهي دي الإشكالية فقط اللي أحيانا وبالمناسبة شيخنا حتى شيخ مصطفى العدوي أيضا كذلك شيخنا الله يحفظه ويبارك فيه ويمد في عمره على طاعته أيضا يقول بتضعيف نعم بعض الحديث حتى رواية أبي الزبير عن جابر أيضا هو يقول ب هو في حديث مسلم ضعيف في حديث بتضعيفها كلمتان اللي هو الحديث بتاع شطر الإيمان، أسرار شطر الله، أسرار شطر الإيمان. حديث في مسلم ضعيف، لكن هو في سقطة مسلم موجود في سنن النسائي. أحسنت، موصوف ماشي. هو بس أنا شفنا يعني المشكلة في إن هو تطبيق القواعد لما جه طبق عليها. وبالمناسبة في نقطة مهمة جدا فيما يتعلق بتطبيق القواعد يا أخوانا، تطبيق الجافي للقواعد يولد مشكلة. تطبيق الجافي جدا للقواعد، هناك تطبيق جافي للقواعد، وهناك أيضا لابد من أنك أنت القاعدة موجودة لكن حولها بعض الناس اللي أنت تستطيع أنك أنت تتحرك فيه، ويتسمى ما يسمى بروح القاعدة. روح القاعدة. ولذلك أنت ترى مثلا الذين يحكمون على الحديث بالنكارة، لما تيجي تقول لي المنكر، ما هو المنكر؟ هو التفضل للضعيف، مخالفة الضعيف ماشي، تفرد الضعيف مع المخالفة، طبعا مع مخالفة لمن هو أثر. صح. طيب لما تيجي تنظر في جملة من الأحاديث التي ربما حكم فيها بعض أهل العلم بالنكارة، ربما تجد إنها إن هذا التعريف لا ينطبق عليها. واضح؟ فيطلقون النكارة على أحيانا مجرد التفرد، أحيانا مجرد التفرد. واضح؟ أحيانا الراوي مثلا ويقولون مفرداته مناكير، مش دي كلمة مفرداته مناكير؟ ها؟ يتفرد بأشياء، وهذه الأشياء منكرة. ماشي؟ فهذه تسمى بروح القاعدة نفسها، أنك أنت في أشياء كده حول القاعدة، انك انت لك فيها شيء من المتنفس، بشرط انك انت تكون يعني بتحوم حول تلك الايه، حول تلك القاعدة. فهذه مسألة مهمة جدا في هذا الباب. والشيخ الألباني ايضا كان يدور حول هذا، الشيخ الألباني حتى نفسه يعني رحمه الله تعالى رحمة الواسعة، الحديث ضاع بعينه. نعم، الحديث ضاع بعينه اللي الشيخ الألباني ضعفه يخالف حديث ثاني أو يأسس حكم يخالف حكم ثاني ثالث. ما صحيح، أحيانا أنت تنظر بس في كل حال. أيضا قد يأتي آخر فيقول هو لا يخالف الحكم، لكن نستطيع أن نجمع بين هذا وبين هذا. هذه مسائل يعني مما كما قلنا تتنازع فيها وجهات النظر، تتنازع فيها. فأنت قد تقول بقولي وأنا وعلى كل حال يخلنا مثل هذه الأشياء لا تجعلك أيضا في قلبك جفاف على من خالف. على من خالف تجعلك في قلبك جفاف، لكن تجعل في شيء من الإيه، من الميدان الرحب اللي أنت تستطيع أنك أنت تتحرك فيه، ويكون بينك وبين أخيك شيء من الإيه، من أحسنت، مبني على الاجتهاد. ولذلك حتى يا أخوانا في نقطة مهمة جدا، أنا طبعا أعرف شيخنا الشيخ مصطفى منذ فترات طويلة جدا، وربما كان شديدا في أشياء في البداية في يما كنا عنده، والآن سبحان الله صار ينادي بما يتعلق بأشياء معينة فيما يتعلق باتساع الصدر في أثناء في الخلاف والمخالفات ونحو ذلك، ولا ينبغي أن تضيق واسعا، ولا ينبغي كذا، الكلام ده كله، مع أن هذا لم يكن منهج الشيخ في البداية. لكن خلي بالك أنك أنت كلما تقدم بك العمر فيما يتعلق بالعلم، العمر العلمي، وكذلك رسوخ مع رسوخ القدم ومع ومع ومع، ترى نفسك في شيء من الايه، من الفساح تتقبل مع رسوخ العلم، مع وقوفك على اقاويل اهل العلم ونحو ذلك، فتجد الميدان صار ميدان الصدر صار واسعا، فتتقبل جملا كثيرة من الأشياء. ولذلك إذا رأيت الإنسان مثلا عنده جفوف وجمود شديد جدا، فاعلم بأن ده ما يعرف من العلم إلا النذر اليسير جدا، فهذا هو الذي ولد عنده ذلك الإيه، ذلك الجمود الشديد جدا. وإياك أن تكون صاحب القول الواحد، ها؟ القول الواحد، أنه ما يعرف إلا القول الفلاني ونحو ذلك، بالتالي يظن أن هذا القول هو الصواب وغيره لا يصح منه شيء ونحو ذلك. لا، المسألة ينبغي أن يكون فيها شيء من ال، كلما ضاق الصدر كلما كان ذلك دلالة على ضيق العلم والقصور فيه، وكلما اتسع الصدر ونحو ذلك كلما دل ذلك على سعة العلم ونحو ذلك. طيب، على كل حال خرجنا شيئا ما، لكن قولوا في هذا فوائد إن شاء الله تعالى. قال: ثم قال الخطابي في تتمة كلامه، وعليه مدار أكثر الحديث، لأن غالبا الحديث لا تبلغ رتبة الصحيح ويقبله أكثر العلماء، وفي هذا إشارة إلى أن بعضا من العلماء لا يقبلونه، وإن كان بعض أهل العلم شدد فرد بكل علة قادحة كانت أم غير قادحة، كما رأى ابن حاتم رحمه الله تعالى أنه قال: سألت أبي عن حديث فقال إسناده حسن، فقلت: يحتج به؟ فقال لا. وكلام ابن أبي حاتم هنا هو محمول على تحسين دون تحسين، يعني حسن كما تعلمون درجات، وسيأتي الكلام فيه، فهناك تحسين دون تحسين، هناك رتبة لبعض الرواة يقال فيه شيخ مثلا، واضح، أو نحو ذلك. فقال: ده لا يحتج بحديثه إذا انفرد، وإن كان حديثه قابل للإيه؟ للتحسين، لكن ده لا يحتج بحديثه إذا انفرد، إنما يقبل فيما يتعلق بالشواهد والمتابعات. فهذا الذي يسمى أو يقال فيه يعتبر بحديثه، ولا يقبل إذا حديثه إذا تفرد، يعتبر بمعنى أنه إذا وجد له شاهد ونحو ذلك فهذا يقبل، فيحسن حديثه لغيره، لكن إذا تفرد فتفرده في الحقيقة غير مقبول. فقال: واستعمله، أي عمل به، استعمله أي جعلوه معمولا به وبنان عليه، قالوا به فيما يتعلق بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في الأحكام والعبادات ونحو ذلك. عامة الفقهاء، فاستدل بجمل من الأحاديث التي فيها كلام فيما يتعلق بالأحكام الفقهية، واضح. يعني على سبيل المثال عندكم حديث: إخواني ثلاث جدهن جد وهزهن جد، هذا الحديث الذي وإن كان بعض أهل العلم حسنه بشيء من التكلف، إلا أنه الأقرب فيه ليه؟ الأقرب عليه الضعف، ومع ذلك عمل به الفقهاء، ثم أصبحت تلك القاعدة متفق عليها بين أهل العلم فيما يتعلق بالطلاق الصريح، أنه لا يحتاج إلى إيه؟ لا يحتاج أبدا إلى نية. والطلاق الصريح هو أن تتلفظ باللفظ قاصدا النطق باللفظ، ولو لم تنوي الأثر المترتب على ذلك اللفظ. خلي بالك، لأن هناك من ينطق باللفظ، ويريده يقصد النطق به والأثر المترتب عليه، وهناك من ينطق باللفظ لاهيا لاعبا، فقصد النطق ولم يرد الأثر المترتب عليه، وهناك من لا يريد النطق باللفظ لكنه نطق به على سبيل الخطأ. واضح لديكم هذا التقسيم، هذه الثلاثة أنواع، ثلاثة أقسام لهذا، واضحة؟ رجل نطق باللفظ وأراد أثره، الأثر المترتب عليه، وآخر نطق باللفظ وقصد النطق باللفظ لكن على سبيل الايه؟ اللعب والمزاح، وثالث أخطأ في اللفظ، أراد أن ينطق بكلمة أخرى فسبق لسانه فنطق بالايه؟ لا أنت جميلة، فقال لا أنت طبعا. يبقى هنا ما قصد النطق باللفظ ولا الأثر، الثالث ما قصد النطق باللفظ ولا الاثر. والاول عكسه. ها؟ والاول عكسه. والاول عكسه. الاول عكس الثالث. سمعت. احسنت. اراد النطق والاثر. قصد النطق والاثر. فهذا لا شك واقع الطلاق به. وهذا الثاني ايضا كذلك واقع الطلاق به. والثالث لا يقع به. لا يقع به الطلاق. وهنا الثالث الطلاق وقع به يعني كتعظيما لقدر الطلاق. ان اللعب بالطلاق لا يسوق. الله جل يقول ولا تتخذوا ايات الله هزوا. ولا تتخذوا ايات الله هزوا. فهذا واقع بالاتفاق. اتفاق اهل العلم. لانهم قالوا اتفقوا على ان اللفظ الصريح لا يقع لا يحتاج لا يفتقر الى الى النية. انت طالق ما تسالوش كان نيتك ايه. خلاص لا لا لا تسنيتك ايه. ما يسال. المعلق او في المشروط ممكن تسال. نعم. في المعلق او في المشروط ممكن تسال يعني. لا. طلقك ممكن يكون على سبيل التهديد مثلا. اصل كل ده لا يسمى طلاقا صريحا. كل هذا لا يسمى طلاقا صريحا. لا يحتاج النية. اي نعم. هذا ليس يسمى طلاق. اما معلق واما على شرط. معلق على شرط. وإما طلاق كناية ونحو ذلك. وطلاق الكناية هو الذي يحتمل معنى ومعنى. وإن كان أيضا كلمة طارق تحتمل معنى ومعنى لكنهم يقولون المعنى الأظهر حينما يراه يسمعه السامع لأول وهلة. فعلى طول ما لا يتبادر إلى ذهنك إلا هذا الإيه؟ إلا هذا الشيء. نعم. قال هذا الكلام فهمه العراقي زائدا على الحد فأخر ذكره وفصله عنه. قال البلقيني رحمه الله سراج الدين البلقيني بل هو جملة الحد ليخرج الصحيح الذي دخل فيه ما قبله بل والضعيف أيضا. كأن البلقيني بيقول إيه؟ بيقول في حدث اختلاط في مقدمة الايه؟ التعريف. فبهذا بهذه الإضافة أو الضميمة الأخرى التي ذكر التي اللي هو قول ويقبله أكثر العلماء واستعمله أكثر الفقهاء أو عامة الفقهاء عامة الفقهاء واضح. فيقول بأن هذا يخرج الايه؟ يخرج الإرادة الذي أورده كما تقدم الكلام ابن دقيق العيد وكذا. اي نعم. فيخرج الإرادة الأول وكذا يخرج الإرادة الايه؟ الإرادة الثاني الذي ذكره ابن جماعة رحمه الله تعالى. بل هو من جملة الحد ليخرج الصحيح الذي دخل فيه ما قبله بل والضعيف أيضا. ثم قال تنبيه مناقشة تعريف الترمذي للحسن. وانتبهوا اخوانا لأن أنا ذكرت لكم قبل ذلك أن الترمذي لما يقول حسن إنما يعني تحسينا معينا معنى معينا للإيه حسن الغريبي يريد الحديث اللي بيتكلم عليه. أيوة حسن يبقى بمجموع طرق أو أيوة. فهذه مسألة مهمة جدا لابد من أن ننتبه لها. ثم هو حتى في تعريفه لحد الحسن يبين أمور فلا تغتر بقول القائل أبدا. ويقول وحسنه الترمذي رحمه الله تعالى حتى تعرف أن الترمذي لما حسن لما يحسن كلامه في ذلك. وعنده الحسن أنواع عند الحسن أنواع. فتارة يقول حسن صحيح وتارة يقول حسن غريب وتارة يقول حسن ويسكت ونحو ذلك. فالتحسين عند الترمذي أنواع. فأي نوع من أنواع الحسن قصدته يا من قلت حسنه الترمذي؟ أي نوع؟ عن أي نوع تتحدث؟ عن أي تحسين تتحدث؟ لأن لكل من هذه الأنواع معنى ومفهوم ودلالة تدل على ما وضعت له الكلمة. وأهل العلم القدامى ما كانوا يضعون الكلام اعتباطا إنما إذا وضعوا كلمة ثم أضافوا إليها أخرى إنما يريدون من وراء تلك الإضافة معنى زائدا عن تلك الكلمة المجردة عن الإيه؟ ماشي عن الإضافة أو عن أن تضم إلى كلمة أخرى أو عن أن توصف بوصف آخر. فقال حكى ابن الصلاح بعد كلام الخطابي أن التلميذي حد الحسنة، والحد هنا بمعنى عرف الايه، عرف الحسن بألا يكون في إسناده من يتهم بالكذب. المهم انه هنا ما جابش كلام ابن الصلاح عن حد التلميذي للحسن، هل هنا عشان هو ما ارتضاهوش ولا مجرد الاختصار؟ لا، انت عارف ان هذا كلام هذا مختصر. أيوه هو ذكر ان هو ما قبلوش مثلا، اي نعم، لا يعني هو مجرد الاختصار ان هو خد جزء وساب جزء. هم ربما هذه تحتمل اشياء، تحتمل ان اكتفى بكلام الخطابي لان كلام الخطابي اوضح فيما يتعلق بالتعريف من كلام الترمذي في الحقيقه في تعريف الحديث، لان الترمذي لما عرف انما عرف نوعا معينا من انواع الحديث كما سياتي الكلام فيه، او تحتمل الاختصار، او تحتمل الاختصار والاكتفاء بالاول. نعم. ف قال أن التلميذ حد الحسن بألا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك. إذن هذه ثلاث يعني كأنه وضع له ثلاث علامات. هو متهم، العلامة الأولى ألا يكون فيه متهم. تخيل ان طبعا من باب اولى الا يكون فيه كذاب، لان احنا عندنا من هو متهم بالكذب والكذاب. الكذاب اشر ام المتهم؟ لا، الكذاب. الكذاب اشر. فاذا خرج المتهم بالكذب فخروج الكذاب من باب ايه؟ من باب اولى. لكن انا عندي فوق المتهم بالكذب ايضا ضعاف كثير، مراتب للضعف كثيرة، واضح؟ اللي هي ما تسمى بأسباب الطعن في الرواة. هو رد، هو قال في هناك سببين دولت لا يدخلون معنا، اللي هو التهمة بالكذب والكذب. لكن هناك ثمانية أسباب اللي هي أسباب الطعن في الرواة ديت ايه؟ لا، قد تدخل في هذا الايه، في هذا الحد، قد تدخل في هذا الحد. فالترمذي هنا انما لما وضع هذه الصفه وقال ولا يكون شاذا، مع التعليق على كلمه ولا يكون شاذا، لان هذه مساله، ويروى من غير وجه. كلمه ويروى من غير وجه دي العلماء يقولون فيها، يقولون ويروى من غير وجه يعني يأتي من أكثر من طريق، وهذا هو حد الحديث الحسن لغيره وليس الحسن لذاته. ليس فيه، لأنه قال ويروى من غير وجه. من غير وجه يعني له أكثر من إيه؟ أكثر من طريق. فكأنه يقول هنا لما ذكر وقال في إسناده اللي ما في اسنادوش، ليس في اسنادي من يتهم بالكذب ولا الكذاب طبعا، ولا الكذاب من شر. وترك بعض اسباب الطعن الاخرى، فقال اسباب الطعن الاخرى كانها اذا ضم الى هذا الطريق الذي فيه من طعن بطعن من تلك الاسباب الطعن المعروفه، فاذا ضم اليه اخر كانه ايه، به يرتقي شويه، فاذا ضم اليه ثالث، فاذا ضم اليه رابع فبه يرتقي، فكأنه بمجموع الطرق هذه أصبح حسنا بمجموع الإيه؟ بمجموع الطرق. فالترمذي يقول كده، بيقول هو الذي ليس فيه متهم بالكذب ويروى من غير وجه ولا يكون شاذا، ولا يكون شاذا. قال ويروى من غير وجه نحو ذلك، يعني يأتي نحو هذا الأول في الرتبة، في ضعف، أي في ضعف أيضا. طيب إذا روي من وجه آخر لكن بإسناد قوي، الاعتماد على القوي، فالاعتماد الثاني هذا كأنه غير الذي فيه ضعف، هذا كأنه غير موجود، والثاني اللي هو القوي يصير حسنا بمفاده. نعم، يعضده بعض من الاثنين مسألة التعضيد دي مسألة إلى حد ما كان في الحقيقة ينظر إلى درجة الضعف اللي هي درجة قوة الضعف. فقد تكون درجة القوة درجة قوة الضعف شديدة جدا، فبالتالي حتى وإن تكاثرت الطرق هذه لا تزيد القوية إلا ضعفا. يعني على سبيل المثال أقول لك أنت مثلا رجل قوي في الحقيقة، لكن في مشكلة معينة، وهي أنك معك امرأتك وولدك، وجاي واحد عليكم مثلا أضعف منك شوية ربما في نفس قوتك أو الكلام ده، أنت معك امرأتك وولدك الصغار، دول بيقووك ولا ولا بيعقوك فيعملوا لك ايه؟ يعملوا لك اعاقة، اعاقة شديدة جدا. فربما يكون ذلك سبب لكسرتك انت بسبب هذا الايه، هذا الضعف اللي هو الطارئ الموجود. فليس كل ضعف يحتمل، وليس كل ضعف كذلك يرد، انما هناك من الضعف ما يحتمل وهناك منه ما لا يحتمل. لكن لو لقينا طريق مثلا حسن الاسناء حسن لذاته، ولقينا طريق فيه ضعيف سيء حفظ الحاله، ممكن نقوله صحيح. احسنت، هذا لا شك يرقيه، لان هذا الطريق اللي سيء الحفظ انما هو تقوى في نفسه، وكذلك يعطيك قناعه بان الطريق هذا ايضا صحيح، يعطيك قناعه لا شك. واضح؟ طيب، قالوا أن بعض المتأخرين قال هو الذي فيه ضعف قريب محتمل ويعمل به، والذي فيه ضعف قريب محتمل ويعمل به. المتأخرين، هذا طبعا ذكر في مقدمة ابن الصلاح رحمه الله تعالى، كأن المتأخرين هؤلاء يقولون بأن هذا تعريف الترمذي، لكن في الحقيقة أني أظن الأخير هذا يعني لم يقف عليه في كتاب الترمذي رحمه الله تعالى في العلل، اللي هو العلل الصغير الذي ربما جعله مدخل ابن الجوزي. ابن الجوزي هذا ينسبه الى الترمذي، كانه يقول بان الترمذي قال هذا. انا افهم انه الكلام في كتاب الموضوعات، كلام هنا في كتاب الموضوعات، لكنه كانه يقول هذا كلام مين؟ هذا كلام من الكتاب. كنت تعرف في البحث الحسيس ان هو جابوا ده تعريف كلام ابن الصلاح لما ابن الكثير اختصره، فقال ان ده كلام ابن الجوزي، جابوا كمعرف ثاني بعد الخطاب وبعد الترمذي. حتى وان كان كمعرف ثالث، هم يقولون بانه في شيء من الايه، في شيء من الابهام كما ذكر. قال وكل هذا مبهم لا يشفي الغليل، وليس في كلام الترمذي والخطاب ما يفصل الحسن من الصحيح. وكذا قال الحافظ عبد الله بن المواق رحمه الله تعالى لم يخص الترمذي الحسن بصفة تميزه عن الصحيح، فلا يكون صحيحا إلا وهو غير شاذ وأنه تهمين بل ثقات. يقول ابن سيد الناس بقي عليه أنه اشترط في الحسن أن يروى من وجه آخر، ولم يشترط ذلك في الصحيح. يبقى كان ابن سيد الناس رحمه الله تعالى يقول بأنه الفارق بين هذا وذاك أن الترمذي رحمه الله تعالى اشترط أن يكون هذا قد روي من غيره من وجه آخر، ولم يشترط ذلك في الصحيح، فهذا فارق بين الحسن وبين الايه، وبين الصحيح. العراقي يقول رحمه الله تعالى أنه حسن أحاديث لا تروى إلا من وجه واحد. يقول طيب الترمذي حسن أحاديث ليس لها إلا طريق واحد، وكحديث إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، فإنه قال في حديث حسن غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه، ولا نعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة. هذا الكلام محمول على أن الترمذي عنده التحسين عنده الحسن أيضا له نوعان. فعرف الذي ربما اشتبه أمره على الناس وترك الأمر الإيه؟ وترك الثاني اللي هو في شيء من الإيه؟ من الوضوح اللي هو المعروف الذي ليس له إلا طريق واحد، وهذا الطريق الواحد رجاله كلهم مقبولين، رجاله كلهم مقبول، يعني لا هو ليس بثقات لكن على الأقل لم يردهم أهل العلم. واضح؟ فإن قال فيه حديث حسن غريب، فإنه قال فيه حديث حسن غريب، أي في هذا الحديث الذي تقدم ذكره لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا نعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة. قال: وأجاب ابن سيد الناس عن هذا الحديث بأن الذي يحتاج إلى مجيئه من غير وجه ما كان راويه في درجة المستور ومن لم تثبت عدالته. يبقى هنا توجيه لكلام مين؟ لكلام الترمذي. الترمذي هو يقول الترمذي ما قصدش الكلام ده، ما قصدش التعريف ده، اللي هو الحديث الذي رواته بطبيعة الحال مشهورون ولم ينزلوا إلى الدرجة التي فيها إيه؟ التي يحتاج من خلالها إلى من يقويه. أي نعم. فلما عرف الترمذي عرف نوعا واحدا من أنواع الإيه؟ الحسن الذي ربما يغفل عنه بعض الناس، وترك الحديث الآخر هو الذي لا تختلف فيه أي نعم ظاهرا كلمة أهل العلم. فقال: ومن لم تثبت عدالته. قال: وأكثر ما في الترمذي، ما في الباب، أن الترمذي عرف بنوع منه لا بكل أنواعه، وده المقصود، ده أنه عرف نوع واحد فقط من أنواع الإيه؟ من أنواع الحديث الحسن. وكأن الترمذي أراد أن يقول النوع الأول معروف، لكن هناك نوع لم يتطرق أهل العلم، لم يطرق أهل العلم بابه، هو في إعداد الضعيف. ماشي. يعني على سبيل المثال قد أهمل شيئا الناس يعرفونه وأمعن في إيضاح شيء آخر الناس في حاجة إلى إيضاح، لأنه مش واضح بالنسبة لهم. فهذا كأن هذا حال الترمذي، فأغفل التعريف الأول وهو تعريف الحسن لذاته، وكأن هذا معروف لدى الإيه؟ لدى الناس. وعرف نوعا آخر ده ربما يخفى تعريفه ويخفى نوعه على الإيه؟ على الناس. بالنسبة لأحد الرواة. ما هو احنا الآن هنتكلم على الغرابة، اللي هو الغرابة عند الترمذي. الغرابة عند الترمذي يعني ليس له إلا هذا الطريق، يعني لم يروى إلا من هذا الطريق، وده اسمه ده يقول العلماء فيه هذا هو الحسن لذاته. الحسن لذاته ها هو أن يكون له طريق واحد وهو حسن من هذا الإيه؟ من هذا الطريق. الطريق ده حسن، فده اسمه الحسن لذاته. ماشي. فيقولون طيب كأن هذا يعني كأنه يورد إرادا على الترمذي، يقول مش ده تعريفك للترمذي للحديث الحسن؟ الحديث ده مش منطبق عليه التعريف. طيب ده مش منطبق عليه التعريف بتاعك، وانت قلت فيه حسن. ماشي. فأهل العلم يوجهون الكلام كلام الترمذي فيقولون لا، هذا في التعريف غير هذا. ما قصد هذا في التعريف اصلا، عشان ما تجيش وتقول طيب انت ما يقول لك لا ما هو ده معروف، وانا انما قصدت نوعا ليس بمعروف لدى الايه، قصدت ان اعرف، ان اطرق بابا اعرفه للناس هو غير معروف عند الايه، عند الناس في ذلك الايه. اما المعروف ده فخلاص هو الامر بالنسبه له معروف. واضح الفرق بين هذا وذاك؟ نعم. وهذا الذي وجهه أجاب اللي هو ابن سيد الناس، هذا وجيه ابن سيد الناس رحمه الله تعالى. أي نعم. فقال بأن الذي يحتاج إلى مجيئه من غير وجه ما كان رويه في درجة المستور ومن لم تثبت عدالته. قال وأكثر ما في الباب أن الترمذي عرف بنوع منه لا بكل الإيه؟ لا بكل الأنواع. وقال شيخ الإسلام: قد ميز الترمذي الحسن عن الصحيح بشيئين. التلميذ يميز الحسن عن الصحيح بشيئين، أحدهما أن يكون راويه قاصرا عن درجة راوي الصحيح بل وراوي الحسن لذاته، خلي بالك من الحتة دي، بل وراوي الحسن لذاته، وهو أن يكون غير متهم بالكذب فيدخل فيه المستور والمجهول ونحو ذلك. وراوي الصحيح لا بد وأن يكون ثقة، وراوي الحسن لذاته لا بد وأن يكون موصوفا بالضبط، ولا يكفي كونه غير متهم. يبقى كأن ده كله موجود عند مين؟ كل ده في الحقيقة موجود عند الترمذي. الترمذي أنا عندي صحيح معروف ورواته معروفون، وعندي حسن لذاته ورواته أيضا معروفون، وعندي حسن لغيره، وده الباب اللي إيه؟ اللي محتاج تمييز وتعريف لدى كثير من الناس أو لدى الناس، وإلا فالأول معروف والثاني أيضا معروف. قال: ولم يعدل الترمذي عن قوله ثقات، وهي كلمة واحدة، إلى ما قاله إلا لإرادة قصور رواته عن وصف الثقة كما هي عادة البلغاء. ثم قال الثاني: مجيئه من غير وجه. قال: على أن عبارة الترمذي فيما ذكره في العلل التي في آخر جامعه: وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده إلى آخر كلامه. خلي بالك من الحتة دي، يقول: وما ذكرنا فيه من أن الحديث حسن، إنما أردنا به حسن الإسناد إلى آخر الكلام. قال ابن سيد الناس: فلو قال قائل إن هذا إنما اصطلح عليه في كتابه ولم يقله اصطلاحا عاما لكان من ذلك، يعني كان يقول هذا اصطلاح خاص بالإيه؟ خاص بالترمذي رحمه الله تعالى. قال: وقول ابن كثير: هذا الذي روي عن الترمذي في أي كتاب قاله وأين إسناده، مردود بوجوده في آخر جامعه كما أشرنا إليه. وقال بعض المتأخرين: قول الترمذي مرادف لقول الخطابي. بعض المتأخرين كان البعض يقول كلام الترمذي زي الخطابي، ما في فرق بين كلام الترمذي والخطابي رحمه الله تعالى، لكن في الحقيقة هناك فروق. فإن قوله ويروى نحوه من غير وجه كقوله ما عرف مخرجه، وقول الخطابي اشتهر ولا يكون يعني به السلامة من وصمة الكذب كقول الترمذي ولا يكون في إسناده من يتهم بالكذب. وزاد الترمذي: ولا يكون شاذا ولا حاجة إليه، لأن الشاذ ينافي عرفان المخرج، فكأن المصنف أسقطه لذلك. المصنف هنا لم يذكر كلمة الشذوذ، لم يذكر تعريف الترمذي عموما، تعريف الترمذي عموما. الخطاب نود تعريفه على الحسن لذاته، وهذا الذي حمله بعض من أهل العلم. أي نعم، هذا الذي حمله جملة من أهل العلم، ولذلك سيأتي الكلام هنا في أيضا في هذا. ولذلك كلام العراقي هنا يقول ماذا؟ يقول: تفسير قول الخطابي ما عرف مخرجه بما تقدم من الاحتراز عن المنقطع والخبر المدلس أحسن. يقول لما نوجه كلام الخطابي بأن الخطابي مش معنى أن الخطابي يقول ما عرف مخرجه يعني يحتاج إلى طرق أخرى، لا، التوجيه الأول لأهل العلم لما قالوا بأن ما عرف مخرجه بمعنى انه غير منقطع، ما فيه انقطاع ولا تدليس ولا نحو ذلك، لا ظاهر ولا خفي، هذا اولى وافضل من انك انت تقول لا يحتاج، هو ما يحتاج الى ايه؟ ما يحتاج الى طريق اخر كقول الترمذي. فهنا يفصل ويميز بين قول الترمذي، بين تعريف الخطابي، وبين يفرق بين تعريف الخطابي وتعريف الترمذي، لان ساقط منه بعض الاسناد لا يعرف فيه مخرج الحديث، إذ لأن كما قلت لكم في حلقة هنا، حلقة ساقطة غير، إذ لا يدرى من سقط بخلاف الشاذ الذي أبرز كل رجاله فعرف مخرج الحديث من أين. الشاذ أصلا يقولون في الحقيقة يأخذون على الترمذي كلمة الشاذ ولا يكون شاذا، فكيف لا يكون شاذا؟ أصل الشاذ أصلا له تعريف معروف عند أهل العلم ومشهور به، فإقحامه في هذا التعريف يقولون ليس بلازم أبدا في إدخاله في هذا التعريف. قال البلقيني رحمه الله: اشتهار الرجال أخص من قول ولا يكون في الإسناد متهم لشموله المستور. ثم قال: وما حكاه ابن الصلاح عن بعض المتأخرين أراد به ابن الجوزي رحمه الله تعالى، فإنه ذكر ذلك في العلل المتناهية وفي الموضوعات. عفوا، وهو الذي ذكر من كلامهم من كلامي في إيه؟ في أنه لما أراد. أيوة أحسنتم. قال ابن دقيق العيد: وليس ما ذكره مضبوطا بضابط يتميز به القدر المحتمل من غيره. وكانه يتكلم في ماذا؟ في تعريف كلام ابن الجوزي. يقول ليس هذا كلامه ليس مضبوطا بضابط يتميز به القدر المحتمل من غيره. قال ابن جماعة رحمه الله: وأيضا فيه دور، لأنه عرفه بصلاحيته للعمل به، وذلك يتوقف على معرفة كونه حسنا. قال: قلت: ليس قوله ويعمل به من تمام الحد، بل زائد عليه لإفادة أنه يجب العمل به كالصحيح، ويدل على ذلك أنه فصله من الحد، حيث قال: ما فيه ضعف قريب محتمل فهو الحديث الحسن ويصلح لبناء البناء عليه والعمل. قال الطيب: عمل به. وقال الطيب رحمه الله: ما ذكره ابن الجوزي مبني على أن معرفة الحسن موقوفة على معرفة الصحيح والضعيف، الحسن وسط بينهما، فقوله قريب أي قريب مخرجه إلى الصحيح، محتمل لكون رجاله مسهولين. طبعا كل هذا في رد كلام ابن الجوزي رحمه الله تعالى. وجواب، نعم حسنت. قال الشيخ ابن الصلاح بعد حكايته الحدود الثلاثة، أين الحدود الثلاثة؟ حد الخطابي، حد الترمذي، ما ذكر ابن الجوزي. وكلام ابن الجوزي هنا أهل العلم يردونه. ثم قال ابن الصلاح في الحدود الثلاثة، بعد الحدود الثلاثة وقول ما تقدم: قد أمعنت النظر في ذلك البحث، في ذلك والبحث جامعا بين أطراف كلامهم، ملاحظا مواقع استعمالهم، فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان. كان دي خلاصة الايه؟ خلاصة ما وصل إليه من مجموع كلام أهل العلم المتقدمين. ودي مسألة مهمة جدا يا إخوانا، إن الأصل إنك أنت لا تمر على كلام أهل العلم وبعدين تبدأ فيه، لا، أنت كأنه يدخل كلام أهل العلم، يأتي به ثم يجمعه ثم يدخله في بوتقة واحدة ثم يستخلص منه استخلاصات، عشان أنت تيجي بقى تطرح الكلام ده كله وتقول: أنا أبدأ من حيث بدأ القوم. خطأ ثم خطأ ثم خطأ. ده أنت محتاج 1400 سنة أخرى علشان تبدأ من حيث بدأ. دي خلاصة 1400 سنة. أنت الآن لما بتاخذ الكلام هنا، هذه خلاصة 1400 سنة مرت ومضت، واضح؟ وإن كان المنبع موجود لكنك بتستأنس بكلام هؤلاء ثم تلتمس الأدلة لكل قول من تلك الايه؟ من تلك الأقوال بناء على تقعيداتهم وأقاويلهم ونحو ذلك، لا تخرج عن ذلك بشيء. ودي مسألة مهمة. فهنا ابن الصلاح رحمه الله تعالى يقول: خلاصة هذا البحث كله وهذا الكلام الذي ذكر كله، خلاصته هو أن الحديث الحسن قسمان: قسم يحسن لذاته، وقسم آخر يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى ما يقويه، لكنه بذاته ضعيف، بذاته لا يرتقي، ضعيف. فقال: أحدهما ما لا يخلو إسناد من مستور. ما هو المستور؟ المستور هو الراوي اللي هو يعني ليس فيه جرح، وإن كرر عنه اثنين ثلاثة ولا حاجة، وليس فيه كذلك تعديل، لا جرح ولا تعديل، لكن روى عنه بيكون فوق المجهول شوية، ماشي؟ مستور لم تتحقق أهليته، لكنه ليس بمغفل كثير الخطأ فيما يرويه، يتهم بالكذب متهم بالكذب في الحديث، ولا ظهر منه سبب آخر مفسق، يعني العدالة لم يخرج عن حيزها، ويكون متن الحديث مع ذلك معروفا برواية مثله أو نحوه من وجه آخر. يبقى جاي من طريق تاني، له طرق أخرى. أو أكثر حتى اعتضد بمتابعة من تابع راويه على مثله أو بما له من شاهد، وهو ورود حديث آخر نحوه فيخرج بذلك عن أن يكون شاذا أو منكرا. ثم قال: وكلام الترمذي على هذا القسم الأول يتنزل، اللي هو ليه القسم الكلام الذي تقدم. ثم قال القسم الثاني: أن يكون راويه مشهورا بالصدق والأمانة، ولكن لم يبلغ درجة الصحيح لقصوره عن الايه، عن درجة الصحيح عن رواته في الحفظ والإتقان، وهو مع ذلك مرتفع عن حال من يعد تفرده، أي ما ينفرد به من حديثه منكرا. قال: ويعتبر في كل هذا سلام مع سلامة الحديث من أن يكون شاذا أو منكرا، سلامته من أن يكون معللا. ثم قال: وعلى هذا يتنزل كلام الخطابي. يبقى كلام الخطابي محمول على حديث الايه؟ الحسن لذاته، وكلام الترمذي محمول على الحديث الحسن لغيره. طيب، ما يزال الكلام في الحديث الحسن يطول، لكن نقف هنا إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. وعلى هذا اقتر الترمذي إذا أطلق كلمة حسن وسكت، فانتبه لها. إذا أطلق الترمذي كلمة حسن وسكت، يبقى انتبه لهذا الكلام، ولا تغتر بقوله حسن، أو تغتر بقول القائل حسنه ليه، حسنه الترمذي. وطالب العلم في هذا يعني تكون عنده حاسة معينة، فلا تنطلي عليه مثل هذه الأقاويل. والله تعالى أعلم. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.